الحجر معناه الترك، وكل إنسان يصلي فإنه لا يعد غادرا للقرآن، لأنه سيقرأ في صلاته الفاتحة وما تيسر، فليس هاجر للقرآن. ولكن القرآن كما تعلمون يتضمن معاني جليلة، كل آية منه لا يكون فيها ما يكون في الآية الأخرى، ولذلك إذا هجر الإنسان بقية القرآن سوى ما يقرأه في صلاته فإنه عد هاجرا لبعض القرآن وليس هاجرا لجميعه. والسنة أن يحفظ القرآن في 3 أيام أو في 7 أو في الشهر مرتين أو ما أشبه ذلك، هذا هو الأفضل.